وعلى الجوربين. على كل حال الأصل في المسح أنه من المباحات، ليس سنة وليس بدعة، وإنه من المباحات. والأصل في الإنسان له لا يتكلف خلاف ما هو عليه، يعني لا يلبس الخف ليمسح عليه يعتقد أن المسح سنة، ولا ينزع الخف ليغسل قدميه باعتقاده أن غسل القدمين سنة. السنة أن الإنسان لا يتكلف خلاف ما هو عليه. أما قضية المسح، قضية المسح أن الإنسان هذه الرجل إما أن تغسل وإما أن تمسح. طيب، فإذا غسل الإنسان قدمه فإنه له أن يلبس عليها الخف أو الجورب، ومن ثم يمسح عليه يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثلاث أيام بالليل بالنسبة للمسافر. إذا مسح الإنسان على خفه أو جوربه ثم بعد ذلك نزعه بعد أن مسح عليه، النزع نفسه لا يبطل الوضوء، لكن إذا عاد ولبسه وهو منتقض الوضوء أصلا فهنا ما صار لبسه على طهارة، سواء لبسه هو أو لبس غيره، هنا على غير طهارة لبسه. وإن كان يعني مسح طيب ثم نزع، كذلك هذه الطهارة يسمونها طهارة مسح وليس طهارة غسل. فالخف الثاني الذي يلبسه لم يلبسه على طهارة غسل للقدم، وإنما لبسه على طهارة مسح، لأن مسح له الذي سبقه. فهنا الأقرب أنه لا يمسح عليه، لا يمسح عليه، وضوء جديد، وضوء جديد بس غسل القدمين، يعني قصدنا إذا توضأ أنه ما يمسح على القدمين، وإنما ما يمسح على الخف أو الجورب، وإنما يغسل. إلا في حالة واحدة، إذا لبس الإنسان جوربين مثلا أو خفين طيب ثم توضأ، أو توضأ عفوا ولبس الخفين أو الجوربين ثم بعد ذلك انتقض وضوءه فتوضأ ومسح ثم نزع الأعلى، فله أن يمسح الأسفل لأنه لبس على طهارة غسل. وضحت هنا بأنس سم طريقة المسح؟ طريقة المسح يبلل يده بالماء، طيب ليس غسل، تبليل بالماء، ثم يجعلها هكذا على القدم، يمرها على القدم هكذا فقط. والأفضل أن يمسح القدمين مع بعض بكفيه معا، لكن إذا مسح واحدة قبل واحدة ما يضر إن شاء الله تعالى، ولو مسح الشمال قبل اليمين أيضا ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن من الأسفل ما يمسح من الأسفل. الروف ما يمسحون على الجوربين، على القدم يمسح، وضوء باطل، يمسح على القدم وضوء باطل، والمسح على الجورب وليس على القدم.